الله خير الأسماء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. عذر رسول الله فإن قصرت في وصف فإن جمالكم لن يوصف. جاءت قديما ذرة من نوركم قد جمل الرحمن منها يوسفا. والله لو جن العباقر كلهم في وصف أفضال له لن تعرفا. والله لو ماء البحار بجمعها كان المداد لوصف أحمد ما كفى. والله لو قبر النبي تفجرت أنواره للبدر ولا واختفى. تكفيه لقيا بالسماوات العلا وبحضرة الرب الجليل تشرفا. تكفيه بأن البدر يخسف نوره لكن نور محمد لن يختفى. صلوات ربي وسلامه عليك سيدي يا رسول الله. يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: من أراد الحياة الدنيا فعليه بالقرآن، ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن، ومن أرادهما معا فعليه بالقرآن. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، نحيا وإياكم بتلاوة قرآنية مباركة يتلوها علينا ذلكم العلم القرآني فضيلة القارئ الشيخ محمد حسن المهدي القارئ بإذاعتكم رياض مصر العربية والعالم الإسلامي والمقيم مركز مدينة تميل أنديز بمحافظة دقالية. ندعو الله له بالتوفيق ولنا ولكم بحسن الاستماع. فليتفضل مشكورا. Um ومن كفر فإن وَالْوَالِدَيْنِ

ولا تطع غير خد زكى للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله وقصد في مشيك واغضب من صوتك سخر لكم ما في السماء

كلمات الله

وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكف ونزلناه تنزيلا وهكذا إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام عشنا سويا في رحاب القرآن الكريم وتلك التلاوة القرآنية المباركة والتي تلاها علينا ذلكم العالم القرآني فضيلة القارئ الشيخ محمد حسن المهدي القارئ بإذاعات جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي والمقيم بمركز مدينة تميه الأبديد لمحافظة الدقالية. نقلنا لكم هذا من داخل مخازن الفراش الكبرى إدارة محلات الحاج أنديل الجندي وأولاده المقيم بمدينة بلقاس. الهندسة الصوتية والإنارة الكهربائية إدارة المحلات الحاج سمو الحديدي المقيم بمدينة بلقاس.